عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة يا نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد لهفي إلى الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النايبل رض جيادي ولهفتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقايد في الأصفاد باد الضنا يشكو على عار المطار ذل القيود ونهشة الأقياد ما لي أراك ودمع عينك جامد ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنة السجادي ماذا جرى عليه سحبوه من نطع مسجى فوقه فبكت له أملاك سبع شدادي ويصيح واذلاه أين عشيرتي وسرات قومي أين آية آية أهل ودادي وكأني به والقيد في عنقه والجامعة على الصدر وهو ينادي أقاد ذليلا أقاد ذليلا في دمي العيش كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصيرا وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين وزيره. يقول المنهال رأيته متفيئا تحت الظل وساقاه كالعصبتين يرشحان دما والمسامير قد حزت رقبته وعظامه. سألته كيف حالك فإذا به يتنفس الصعداء ذاب القلب يا منهال لا تسأل عن أحوال ذاب القلب يا منهال لا تسأل عن أحوال مصايب فطرت قلبي وعمتني وادهشت بال أنا بالأمس كل الناس تعرف سعادتي وجودي وكل الخلق يا منهال تعرف سابق جدود رماني الدهر بارض الشام امشي واسحب قيود رماني الدهر بارض الشام امشي واسحب قيود وعندي حريم يا منهال حسر ما الهوالي واللي هيج احزاني وشعبني حالة الاطفال يا امين جابوا النسوان لارض الشام يا منهال ودخلوا بعامة الحارة المجالس في حلقها احبال والاطفال بكترها تصيح حيارى ما الهوالي. انا لله وانا اليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. روي عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. صدق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا النص يتحدث عن عبادة الشكر. وحديثنا عن عبادة الشكر ينطلق من جهتين: الجهة الأولى مفهوم الشكر، والجهة الثانية التعارض بين الشكر والمصلحة الشخصية. أما مفهوم الشكر فلا شك بأن الشكر أمر وجداني من الصفات النبيلة الجليلة التي هي مقتضى طبع الإنسان. أصلا طبع الإنسان، الإنسان بطبعه بفطرته، الإنسان بطبعه بفطرته السليمة يرى بأن الشكر حق مقدس وواجب مقدس. الإنسان بفطرته إذا قدم إليه شخص شيء يرى بأنه منقاد إلى شكره ومنقاد إلى مجازاته على ما قدم. هذا طبع وجداني في الإنسان. ولذلك النصوص القرآنية والنبوية عندما تأتي فهي تؤكد على أمر وجداني، يعني الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله عندما يأمرون بالشكر لا أنهم يبتكرون شيئا جديدا أو يخترعون شيئا جديدا، لا، الشكر أمر تقرره عقولنا، الشكر أمر يقرره وجداننا، الشكر أمر تقرره فطرتنا وذوقنا. فالنصوص تؤكد هذا الأمر الفطري. القرآن يقول: فاشكروا لي ولا تكفرون. وفي آية أخرى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي آية ثالثة: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا بالنسبة للآيات. بالنسبة للنصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليهم، شوف شلون تؤكد على عظمة الشكر ومنزلة الشكر. روي عن الرسول صلى الله عليه وآله: الطاعم الشاكر، يعني الإنسان اللي بيده طعام يأكله، الطاعم الشاكر له أجر كأجر الصائم المحتسب. أنت تاكل وذاك صوم، لكن بما أنك تشكر ربك أنت وياه في الأجر سواء. الطاعم الشاكر له أجر كأجر الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر له أجر كأجر المبتلى الصابر. إذا أنت ما فيك أي مرض لكن تشكر ربك على هذه النعمة فلك أجر كأجر ذلك المريض الذي صبر على مرضه. والمعافى الشاكر له أجر كأجر المبتلى الصابر بعد، والمعطى الشاكر له أجر كأجر المحروم القانع. أنت أيضا الغني إذا شكرت ربك على هذه النعمة، نعمة الغنى والثروة، أجرك كأجر الفقير الذي قنع بما عنده وبما رزقه الله عز وجل. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه من أعطى الشكر أعطي الزيادة، كل ما شكرت ربك حصلت في المقابل على الزيادة. من أعطى الشكر أعطي الزيادة لئن شكرتم لأزيدنكم. وورد عنه سلام الله عليه: من رزق نعمة فشكرها أن يحمد الله عز وجل عليها، فإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة بالغة ما بلغت فحمد الله عز وجل عليها، كان حمدها أفضل من النعمة وأوزن. يعني أنت بمجرد أن تحمد الله على النعمة، هذا الحمد يعتبر عند الله أثقل من النعمة التي أنعمها عليك. الإمام الباقر سلام الله عليه ضاعت له بغلة، بغلة ضاعت، بحث عنها لم يجدها، قال لله علي لئن رجعت البغلة لأحمدنه بمحامد يرضاها. رجعت البغلة، صعد الإمام على البغلة، أخذ بلجامها، قال الحمد لله وسكت. قال سيدي أنت قلت محامد يرضاها، ما أدري شلون صعدت قلت الحمد لله. قال ما تركت ولا أبقيت كل المحامد في هذه الكلمة. أنت عندما تقول الحمد لله تجمع وتشمل سائر المحامد، ما تركت ولا أبقيت. وورد عنه سلام الله عليه عن الإمام الباقر إذا رأيت المبتلى، إنسان مبتلى بداء، فتقول من غير أن تسمعه، من دون أن يسمعك هو، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، تقول ذلك ثلاثا فإن ذلك الداء لا يصيبك أبدا. بعد من الأحاديث التي تؤكد على عظمة الحمد وعلى عظمة الشكر، الإمام الصادق روي عنه سلام الله عليه أنه قال إن الشربة ليشربها العبد من الماء فيوجب له الله بها الجنة. شلون سيدي؟ بيّن الإمام، إنك أو إنه ليأخذ الإناء ويضعه على فيه فيسمي، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرب، ثم ينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله عز وجل ثم يعود ويشرب، ثم ينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله عز وجل ثم يعود ويشرب، ثم ينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله عز وجل ثم يعود فيشرب فيوجب له الله بها الجنة. فلما يطرح صور حسية، يعني صور وجدانية، مواطن للشكر ومواطن للحمد. الشكر له عدة أقسام، تارة الشكر بالقلب، وتارة الشكر باللسان، وتارة الشكر بالعمل والجوارح. يعني بأن نفس الإنسان وقلب الإنسان إذا امتلأ وعي وإدراك لنعم الله وآلائه وتفضله عز وجل، إذا امتلأت نفس الإنسان وعي وإدراك، انطبع ذلك الإدراك على لسانه، فيبدأ الإنسان يقول كلمات الشكر وكلمات الثناء على نعم الله عز وجل. وإذا تجاوبت النفس واللسان، النفس تدرك نعم الله واللسان يحمد الله ويشكره، سرى ذلك إلى الجوارح، فبدأت الجوارح تنقاد لأوامر الله وتسير على طاعة الله وتقوم بشكر الله. فإذا شكر القلب، ايش معنى شكر القلب؟ يعني بأن تتذكر نعم الله عز وجل وآلائه وما تفضل به. انت إذا تصورت نعم الله هذا يكون شكر. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. انت بمجرد تتأمل في نعم الله عليك وسوابغه التي اغدقها، هذا التفكر شكر، تثاب عليه، تثاب عليه وتجازى عليه. هذا شكر القلب. شكر اللسان، ان تقول شكرا لله، سجدة الشكر من الأمور المستحبة في الصلاة. أنت بعد أن تنتهي من الصلاة تضع جبهتك على التربة، تقول شكرا لله، ثم تضع جبينك الأيمن تقول شكرا لله، ثم تضع جبينك الأيسر تقول شكرا لله، ثم تضع جبهتك فتقول شكرا لله. هذه سجدة الشكر من المستحبات المؤكدة في الصلاة، تظهر عظمة الشكر وتظهر ارتباط الإنسان بربه. والشكر بالجوارح، مو مجرد أنا أقول شكرا لله وانتهت القضية، مجرد قلت شكرا لله وأنا أعصي الله، شو فائدة؟ الشكر الحقيقي هو الشكر بالعمل، الشكر العملي. الشكر الحقيقي هو الذي ينطبع ويتجسد في أعمالي وحركاتي وسكناتي. أنت لو تشكر الله 1000 سنة هل تجازيه على نعمة واحدة؟ نعمة واحدة ينعم بها عليك هل تجازيه عليها 1000 مرة تقول شكرا لله؟ قل ما تجازي، على أن الله لا ينتفع بشكرك شيئا. الله غني مطلق عن شكرك وعن حمدك وعن أقوالك وكلماتك، كل غني مطلق عن كل هذا، وإنما الشكر يعود عليك بالفائدة ويعود عليك بالنعمة. فإذا الله عز وجل يقول لك أنا ما أريد هالهوسة وهالضجة، أنا أريد منك إطاعة. إذا أردت شكري فأطعني، إذا أردت شكري فامتثل أمري، امتثالك لأوامري هو الشكر، أكثر من هذا ما أريد. والشكر يختلف بحسب اختلاف النعم. مثلا نعمة المال هذه من النعم، كيف تشكر الله على نعمة المال؟ شكر الله على نعمة المال أولا أن تخرج منه حق الله وحق رسوله، الخمس، فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا واجب شرعي مقدس، تخرج الخمس من أموالك، هذا الشكر على المال. الشكر على المال أن تنفقه فيما يحب الله عز وجل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بناء الحسينيات والمساجد والمشاريع الخيرية والجمعيات الخيرية والفقراء والمحتاجين والمعوزين، انفاق المال في هذا السبيل هو شكر الله عز وجل على المال. من جملة النعم العلم، الإنسان إذا أعطي العلم هذه نعمة كبيرة، شكر الله على نعمة العلم أن يبذلها، أن يبذل العلم لغيره، أن يفيد غيره، أن يرشد غيره. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فالعلم متقارن مع العمل. شكر الله على نعمة العلم إبلاغ العلم والإفصاح عنه. من جملة النعم المنصب والجاه، أنت والله حصلت لك منصب حكومي جيد أو منصب رفيع، هذا المنصب شكر الله عليه أن تبذل وتقضي حاجات المضطهدين والحرومين. أنت بما أنك حصلت على هالمنصب، مو جلست على الطاولة، جلست على الكرسي وقدامك الطاولة وقبض ذاك القلم وانتهت القضية، بعد لا تعرف لا ولا رسوله ولا الناس ولا لا. بابا انت ما زدت شيء، انت يوم جلست على الكرسي ولبست العقال وصرت ابهات، ما زدت شيء، انت على وضعك ما تغير شيء، انت ما تغير شيء، وانما هذه نعمة انعم بها الله عليك، فشكر الله على هذه النعمة ان تساعد الاخرين، ان تقضي حوائج الاخرين. مو والله عندك خلق لا تستمع كلام أحد ولا تقضي حاجة أحد، ولا عندك وقت تلبي طلبة أحد، ولا عندك وقت تحترم أحد، لا يا رجال، لا يصل الحد إلى الطغيان والاستكبار. كن عند شكر النعمة، شكر النعمة أن تساعد غيرك، أن تقضي حوائج الآخرين. وطبعا حتى الشكر، شفت هذا الشكر نفسه، انت ما تفكر في الشكر ترجع، لان حتى الشكر نعمة من الله. انا عندما اشكر الله شكري نعمة من الله عز وجل، حتى الشكر نفسه نعمة من الله تستحق الشكر. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه إن الله أوحى إلى موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: يا موسى اشكرني حق شكري. قال له موسى: إلهي كيف أشكرك حق شكرك وكلما شكرتك بشكر علمت أنه نعمة منك؟ أنا كل ما أقول شكر هذا الشكر نعمة منه وأريد أشكرك مرة ثانية، وذاك الشكر هم نعمة وأريد أشكرك مرة ثانية، أنا ما أقدر أشكرك حق شكرك. فبعث إليه الله: الآن شكرتني حق شكري حيث علمت أن ذلك مني. يوم علمت أن الشكر هو أيضا نعمة مني شكرتني حق شكري. ففضيلة الشكر فضيلة عظيمة جدا يجب أن نسير عليها وأن نتحلى بها، ليس فقط على لساننا وألفاظنا وكلماتنا، وإنما حركة عملية في أعمالنا وأفعالنا. وكفران النعمة يعني مقابل الشكر، كفران النعمة من أشد الذنوب، بل ومن أسرع الذنوب عقوبة. ورد عن الإمام الرضا سلام الله عليه: أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة. أنت بمجرد تكفر بالنعمة، بمجرد أن لا تشكر ربك انتهت النعمة، اعتبرها انتهت من عندك. القرآن يروي عن أولئك الذين كفروا بالنعم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قرية بلاد آمنة مطمئنة، غنى وثروة، وأكثر الناس ميسر لهم الأحوال، بدأوا يلعبون بالنعمة، بدأوا لا يهتمون بالنعمة، بدأوا يسرفون، بدأوا يغدقون على أنفسهم من هذه النعم بدون شكر وبدون وعي وبدون التفات. جاءهم العذاب. ما هو العذاب؟ أذاقهم الله لباس الجوع، حرم عنهم الخيرات والبركات ومصادر البركة والخير والخوف، فأصبحوا غير آمنين ومضطربين وقلقين. وإحنا تعال شوف مجتمعاتنا، شوف شلون الشكر في مجتمعاتنا، الله بأعلى صور الشكر. شوف مجتمعاتنا شلون، مجتمعاتنا مجتمعات إسراف وكفران للنعمة. هل موائد الطائلة الضخمة مختلف الأنواع وأصناف المأكولات؟ أبدا. هذا يطرح لك هل مائدة بأصناف المأكولات وهو يعلم أنها المائدة لا تؤكل كلها، وهو يعلم أنها المائدة رايحة تعرض للتلف بعدين وللإلقاء في القمامة والزبالة. شنو هذا؟ هذا شكر لله عز وجل؟ الشكر لله أن تحافظ على النعمة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، مو الحفاظ على النعمة وشكر النعمة أن تبذل النعمة وإن لم تؤكل وإن كانت تلقى في القمامة والزبالة، مو شكر النعمة، هذا كفران بالنعمة. ترى الانسياق وراء المعاصي، الانسياق وراء الشهوات، هذا كله كفران بالنعمة. والله عنده غنى وثروة، شوف عاد وين يقضي؟ هل غنى والثروة يقضي في شنو؟ الغنى في السفر إلى المدن الغربية، مقارفة الشهوات والمعاصي، الغنى والثروة أن يوفر لأبنائه الأفلام الخليعة والفيديو الضار، الغنى والثروة مثلا أن يوفر لأبنائه جميع متع الحياة سواء كانت صالحة أو ضارة، هذا الغنى والثروة، هذا النعمة. لا، هذا كفران بالنعمة، هذا نتيجة جدا وخيمة. روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه قصة أهل الثرثار. شنو أهل الثرثار دولي؟ دولي كان عندهم نهر خضم، نهر قوي جدا يسمى الثرثار. كان هذا النهر إذا طفح على وديانهم وعلى هضابهم خلقها حدائق غناء بجميع المأكولات والمطعومات. فذولا كانوا يعيشوا في نعمة، نعمة مترفة أغدقها الله عليهم. ذولا ايش سووا؟ طغوا. شلون طغوا؟ صار ياخذوا الحنطة، يشيلوا القشر مع الحنطة، ياخذوا مخ الحنطة أو لب الحنطة، ياخذوه ويعجنوه ويعجنوه وشكل وسووه على شكل أحجار. فإذا سووه على شكل أحجار ينجون به أطفالهم إلى هذا المقدار. ياخذوا ينجب الأطفال. إيش يسووا فيه؟ مواجد هواية. حنطة عندهم ما شاء الله، إيش يسووا فيها؟ بعد ماكو وسيلة لهالشكل، ياخذونه وينجون به الأطفال. وبعد ما تخلص المرأة من إن جاء الطفل ترمي بالكومة الحنطة، ترميها في مكان خفي. مر عليهم رجل من الصلحاء الأولياء قال: يا عباد الله اتقوا الله، ماذا تصنعون بنعمة الله؟ أما تخافون أن يرسل عليكم عذابا حاصبا؟ قالوا: أتخوفنا بالجوع؟ ما دام هذا الثرثار عندنا فإننا لا نخاف شيئا، ما دام هالنهر الخضم جاي يمشي ويغدق الماء علينا والأرض صالحة والتربة صالحة، تحت القضية احنا ليش نخاف؟ فلما آذن الله بعذابهم، آذن الله بعذابهم، بدأ النهر ينضب وينضب وينضب وينضب إلى أن غار كل ما فيه من الماء، راح ولا قطرة. حبس الله عنهم قطر السماء والأمطار، ما تمطر السماء عليهم. خرب ديارهم، اختربت تلك التربة الصالحة، بدأ الجوع يدب فيهم، بدأت المجاعات تمشي. يوم بدأت المجاعات تسير فيهم القضية وصلت إلى حدها، صاروا يموتون جوعا، ماكو أكل ماكو شيء، شو يسووا؟ راحوا إلى الجبل. شنو الجبل؟ ذي هذا اللي كان ينجب الأطفال، كانوا يرموه في مكان، اجتمع اجتمع اجتمع صار مثل الجبل، كل حنطة كانوا ينجون بها الأطفال صار مثل الجبل. جو إلى الجبل وصاروا يقسمونه عليهم بالسوية، كل بيت يعطوا كيلو نص كيلو. فرجعوا، اللي كان ينجب الأطفال رجعوا يأكلونه ويقسمونه عليهم بالسوية. هذه النتيجة. والله شنو أقول لك بعد البترول، نعمة البترول. شنو نعمة البترول؟ هذه باكر تروح النعمة. إذا أنت أحيتك وأنعشتك وجعلتك أبهات وشخصيات، نعمة البترول رايحة تروح النعمة. إذا أنت أصررت على الطغيان وكفران النعمة ستذهب هذه النعمة، هذه النعمة ستذهب وسترجع إلى ما كنت عليه، على الحالة التي كان عليها أجدادك وآباؤك، مقاساة الألم والهوان في سبيل استخلاص المعيشة، في سبيل استخلاص الكسب، سترجع إلى ما كنت عليه. شنو لبالك يعني أنت؟ وتشوف بلاد كثيرة ما شاء الله من البلدان التي نأخذ منها عبرة كفرت بالأنعم وأصرت على المعصية، شوف شلون ابتليت بالحروب وسفك الدماء والخوف وعدم الأمن والاضطراب، نتيجة هذا، نتيجة الكفران بالنعمة، نتيجة الانسياق وراء المعصية. فيجب علينا أن نتحلى بفضيلة الشكر وأن نعرف محاسن الشكر. زين هذا وإن كنا طولنا شوية في هذه النقطة. مفهوم الشكر هذا هو مفهوم الشكر. النقطة الثانية التعارض بين مفهوم الشكر وبين المصلحة الشخصية. شوفوا شلون التعارض بين مفهوم الشكر وبين المصلحة الشخصية. طبعا إذا ترجع وتتأمل في النظام الرأسمالي والنظام الشيوعي والنظريات الإسلامية التي تناقش النظامين يتجلى لك مفهوم الشكر بواقعه. شوف النظام الرأسمالي جاء ونظر إلى الحياة نظرة مادية بحتة، ورأى الإنسان حر التصرف وله أن يملك كل شيء وأن يتصرف في كل شيء، وانطلاق من غريزة حب الذات. قال الإنسان عند غريزة حب الذات وهذه الغريزة يشبعها بأي وسيلة وبأي شكل، المجال أمامه مفتوح ولا مانع من ذلك. فالنظام الرأسمالي رأى الحياة حياة قصيرة، شوط قصير، خب ما يعترف هو بالآخرة، يقول لك الحياة هالشوط القصير وهالميدان الوحيد إلك أنت في الحياة، وأنت كتلة مادية والحياة أمر مادي، كل شيء أمر مادي، يعني نظر إلى الكون والحياة والإنسان نظرة مادية صرفة، فأنت عليك أن تسخر المادة لمعيشتك بكل ما تستطيع. هذا النظام الرأسمالي. وحدثت مآسي للنظام الرأسمالي، انقسم المجتمع إلى طبقتين، الطبقة البرجوازية المستغلة والطبقة المستضعفة الفقيرة، وبدأت المجتمعات الرأسمالية تعيش هذا اللون من العذاب والويل والدمار. جاء النظام الشيوعي يريد يحل المشكلة. شلون يحل المشكلة؟ قال هذه المشكلة أساسها الملكية الفردية. عندما فتحنا باب الملكية الفردية وقلنا الإنسان له أن يملك، فتحنا باب هالمشكلة. لما أن الإنسان عرف أنه له حق الملكية الفردية، طغت عنده غريزة حب الذات. وغريزة حب الذات عندما طغت وتقوت نتيجة فتح باب الملكية الفردية، كان نتيجتها هذه المآسي وهذه الويلات. فحل المشكلة أن نلغي الملكية الفردية ونسد الباب ونقول ما أحد إلى حق أن يملك، الذي يملك هو المجتمع، والإنسان أداة مسخرة لخدمة المجتمع ولصالح المجتمع، ماكو مصالح شخصية، ماكو إلا مصالح اجتماعية، الإنسان عامل مسخر لمنفعة المجتمع. بل وأكثر من هذا، تغطرس بعض الماركسيين وكتب على أنه نذيب غريزة حب الذات. أصلا غريزة حب الذات ننتزعها من الإنسان، بعد نذيب غريزة حب الذات ونفنيها، فلا يرى الإنسان ذاته، لا يرى الإنسان إلا مصلحة المجتمع فقط وفقط، مصلحة الذات هذه. وظن النظام الشيوعي أنه حل المشكلة، ولكن وين حلت المشكلة؟ أولا الملكية الفردية مو هي أساس غريزة حب الذات. ذولا يصوروا على أن غريزة حب الذات نشأت من فتح باب الملكية الفردية، والأمر بالعكس، غريزة حب الذات هي أساس الملكية الفردية، مو أن الملكية الفردية هي أساس غريزة حب الذات. الإنسان لما كان يحب ذاته رأى من حبه لذاته أن يمتلك الأشياء، رأى من حبه لذاته أن يأخذ الأشياء ويختلس الأشياء. فغريزة حب الذات أقدم الغرائز وأقوى الغرائز في الإنسان، وجميع الغرائز ترجع إلى هذه الغريزة، بل هي صور ومظاهر لغريزة حب الذات. فالملكية الفردية صور من مظاهر غريزة حب الذات، مو أن الملكية الفردية هي أساس غريزة حب الذات. حتى إذا قضينا وألغينا باب الملكية الفردية، قضينا على غريزة حب الذات وقضينا على جميع المشاكل. لا. ثم أنت إذا ألغيت الملكية الفردية، يعني قضيت على المفاهيم المادية التي يعيشها الإنسان، مو النظام الشيوعي والرأسمالي يشتركان في شيء واحد، أنهما ينظران إلى الحياة نظرة مادية صرفة، وأن الشوط قصير وميدان الإنسان الوحيد هو الحياة. فبالنتيجة إذا كان المفهوم عن الحياة مفهوم مادي، ألغيت الملكية الفردية أو ما ألغيت الملكية الفردية، ما دام الإنسان ينظر إلى الحياة نظرة مادية بحتة، رايح يتصرف في ضمن أسس المادة، رايح يتصرف تصرفات مادية بحتة، رايح يعنى بالمصالح الشخصية أكثر من المصالح الاجتماعية، لأن المفاهيم المادية ما تغيرت. فما تنحل المشكلة عندما نلغي الملكية الفردية، ما دام نرتكز في أسسنا ومفاهيمنا عن الكون والحياة والإنسان على المفاهيم المادية، إلغاء الملكية الفردية لا ينتج شيئا. إحنا نركز على غريزة حب الذات. الواقع أن غريزة حب الذات تدفع الإنسان إلى سائر الأمور، وما يمكن للنظام الشيوعي أنه ينتزع. شنو ينتزع غريزة حب الذات؟ غريزة حب الذات هي إنسانية الإنسان، يعني شيء من إنسانية الإنسان، أصلا ما يمكن نزعه، ما يمكن تصور إنسان بدون غريزة حب الذات. يعني إذا أنت تريد تنتزع غريزة حب الذات، يعني تريد تنتزع إنسانية الإنسان. غريزة حب الذات شيء ذاتي للإنسان، لا يمكن أن ينفصل عنه، لا يمكن أن ينفك عنه. فأنت ما تقدر تلغي إنسانية الإنسان، والله أريد إنسان ما عنده غريزة حب ذات، بس غريزة حب المجتمع ومصلحة المجتمع. ماكو إنسان هالشكل، إنسان هالشكل ماكو. فغريزة حب الذات لا يمكن انتزاعها. وحل المشكلة مو أن ننتزع غريزة حب الذات، حل المشكلة أن نهذب هذه الغريزة، حل المشكلة أن نشذب هذه الغريزة، حل المشكلة أن نوجه غريزة حب الذات إلى الوجهة الخيرة، مو أن نقتلعها من ذات الإنسان. ما يمكن. شلون نهذب غريزة حب الذات؟ غريزة حب الذات تدفع الإنسان إلى القيم الأخلاقية وإلى الرذائل. على كل النحوين الدافع هو غريزة حب الذات. شلون مثلا؟ شوف، حتى اللي ينتحر، هذا اللي ينتحر يقضي على حياته، الدافع للانتحار غريزة حب الذات. لا تقول هذا ما يحب نفسه، لو كان يحب نفسه ما انتحر، لا، اللي دفع إلى الانتحار غريزة حب الذات. شلون؟ لأن هذا عندما تألم من الحياة، تألم من الحياة، يرى أن الخلاص من الحياة يوفر له الراحة، يوفر له السعادة. مدام هو متألم من الحياة، يرى الخلاص من الحياة يوفر له الراحة والسعادة، فلحبه لذاته يطمع في الراحة. لو ما كان يحب نفسه ما طمع في الراحة، فلحبه لذاته يطمع في الراحة والسعادة، فينتحر حتى يحافظ على راحته وعلى سعادته. فحتى هذا اللي ينتحر، غريزة حب الذات هي التي تدفعه إلى الانتحار. بعد أكثر من هذا، هذا المستغل اللي يجي لأموال الفقراء ويجي لأموال المستضعفين وينهبها، يدفعه إلى ذلك غريزة حب الذات. الطرف الآخر اللي بالعكس تماما، يؤثر الناس على نفسه ويعطي الآخرين ويقتر على نفسه، يقلل على نفسه في سبيل إعطاء الآخرين، إيثار كرم عنده، هذا هم أيضا اللي يدفع إلى الإيثار والكرم غريزة حب الذات. ليش غريزة حب الذات؟ لأنه يرى أن وراء هذا الكرم ووراء هذا الإيثار منافع أخروية عظيمة ستعوضه عن هذه المنافع القصيرة الضيقة، فلحبه لذاته ولمنافع ذاته يندفع وراء الإيثار ووراء الكرم. هذا هم من غريزة حب الذات. بل أكثر من هذا، دول اللي ضحوا، الشهداء اللي يبذلوا أنفسهم، هذا الشهيد اللي يبذل نفسه ويضحي بنفسه ويفني نفسه في سبيل الله، اللي يدفع إلى التضحية والفداء غريزة حب الذات. ليش؟ لأنه يرى الحياة منفعة ضئيلة ضعيفة أمام المنفعة الأخروية. يرى الحياة منفعة قاصرة ثانية أمام المنفعة الأخروية الدائمة الباقية. فما دام هو يحب ذاته يرى أن المنفعة الأخروية أحسن لذاته من المنفعة الدنيوية، فيضحي بنفسه في سبيل إحراز تلك المنفعة الدائمة ويتخلص من هذه المنفعة الثانية القصيرة. إذن التجرد من غريزة حب الذات مستحيل، ما يمكن الإنسان يتجرد من غريزة حب الذات. نعم يقدر يوجهها للوجهة الخيرة صح، فبدل أن يربي غريزة حب الذات على المعصية وعلى الطمع وعلى البخل وعلى استغلال الآخرين وعلى الهيمنة على الآخرين، عليه أن يربي غريزة حب الذات على القيم الأخلاقية، على الكرام، على الإيثار، على الشجاعة، على التضحية، على البذل. فغريزة حب الذات يصرفها نحو المصرف الخير ونحو الوجهة الخيرة. الأئمة سلام الله عليهم أرادوا منا هذا، إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. شو يريد الإمام يريد يقول؟ يريد يهذب غريزة حب الذات. يقول لك أنت أيها الإنسان تحب ذاتك لا إشكال، ولكن انطلق من هذه الغريزة إلى منطلق أسمى وأرفع من المنطلق الشخصي. أنت تعبد ربك طمعا في الجنة مثلنا، كنا هالشكل أكثر الناس، ليش يعبد ربه؟ لأجل الجنة. افترض الله ما عنده جنة، أنا أعبد ربي؟ لو الله ما كان عنده جنة أصلا لا أكو جنة ولا أكو نار، الله قال لي أيها الإنسان أعبدني لكن لا أكو جنة ولا أكو نار، إن عبتني زين، ما عبتني ما أكو نار، فاعبد ربك أنت؟ ما عنده لا جنة ولا يحاسبنا، بعد أن أترك العبادة أريح. ماكو أحد، ماكو أحد يندفع للعبادة لو ما كانت أكو جنة أو نار، جنة تثيب ونار تعاقب، لو ما كان أكو جنة ونار ما كان أحد يندفع للعبادة. ليش يندفع للعبادة؟ مدام الله ما يعاقبني على ترك العبادة، ومدام ما أكو نار بعد أنا ليش أعبده وأضيع وقتي وأجهد روحي أبدا؟ لا ماكو حاجة لها الأمر. فكلنا إحنا، كلنا ما أقول أكثرنا أقول كلنا، كلنا يندفع للعبادة بدافع المنطلق الشخصي. حبي للجنة والنعيم يدفعني للعبادة، خوفي من النار والجحيم يدفعني للعبادة. الإمام عبر عن العبادتين، إن قوما عبدوا الله رغبة، يعني رغبة في الجنة، هذه عبادة التجار، أعطيني وأعطيك، أنا أعطيك أعمال وتعطيني جنة، شرط معاوضة. إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، واضحة القضية بعد. وإن قوما عبدوا الله رهبة، والله لولا خوفي من جهنم ما عبدت الله، لو الله ما عنده جهنم أنا لا أعبده ولا أطيعه. وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، مثل ما العبد يخاف من مولاه من الضرب والعقوبة يطيع أوامره، فكذلك الإنسان. ولكن من غريزة حب الذات انطلق إلى شيء أسمى وأرقى وأرفع من ذلك، انظر إلى الله بما أنه منعم يستحق الشكر. شلون الإنسان العادي إذا قدم لك هدية ترى أنه جميل عليك يجب أن تؤدي له الشكر؟ كذلك انظر إلى الله، انظر إلى الله مو أنه مثلا إله له جنة ونار يعاقب ويثيب، لا تنظر إلى الله بهذا المنظار، انظر إلى الله بما أنه منعم أغدق عليك النعم يجب عليك شكره، سواء كانت عند جنة أو ما كانت عنده، أنا أعبده، كانت عنده نار أو لم تكن عنده أنا أعبده. ليش أعبده؟ لأنه منعم، والمنعم يستحق الشكر، وعبادتي هي شكر. إن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، ذول اللي تحرروا من المنطلقات الشخصية، ذول اللي تحرروا من الرغبة والرهبة ورأوا الطريق هو أن الله منعم يستحق الشكر. نفس العبادة التي تحدث عنها علي جسدها علي، لأن علي يقول ويفعل، علي لا يقول ويترك وإنما يقول ويفعل. نفس الكلام جسده علي في عمله، قال ما عبدتك خوفا من نارك، ولو لم تكن عندك نار، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. انت منعم تستحق الشكر، انت اهل للعبادة، اهل لان تشكر، فانا من منطلق الشكر رأيتك اهلا للعبادة فعبدتك. فماكو تعارض بين الشكر وبين المصالح الشخصية، لا، انت تحب ذاتك، ابقى على حب الذات، لكن انطلق من حب الذات الى الشكر، الى شكر الله عز وجل. وفي حديث آخر، إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها، أنا ما أرفض ذلك، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني إياها، وإنما عبدتك شكرا لك. ولذلك الإمام يلتذ بالعبادة، يلتذ بالعبادة. هل لذة من أين تحدث له؟ من أين حصلت له لذته بالعبادة؟ لأنه يرى أن العبادة شكر لله عز وجل، مو أن العبادة توجب جنة أو تدفع عقاب أو تدفع النار، لا، لأنها شكر، فلذلك يلتذ بها. يقول ركعة لي في دنياكم، ركعة أحب إلي من الجنة وما فيها. أنا ما عندي منطلقات شخصية، ما عندي طمع شخصي، لو كان عندي طمع شخصي أفكر في الجنة ونعيمها وحورها ولدانها وأشجار وتجري من تحتها الأنهار خالدي، أبدا أبدا. أنا همي شكر الله عز وجل، ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. ولذلك سلام الله عليه كان يصلي في اليوم والليل 1000 ركعة، ولذلك تسمع دعائه وندائه، نداء الشاكر المنيب العارف بربه. حتى الإمام زين العابدين يتعجب من عبادة جده، مع أنه زين العابدين وسيد الساجدين ومصدر الصحيفة السجادية، وكانت على جبهته ثفنات كثفنات البعير من كثرة السجود، ومع ذلك كان يتعجب. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: أحضرت له، قال لي يا ولدي أحضر لي صحيفة جدي أمير المؤمنين، أحضرت له الصحيفة فنظر فيها فرأى أعمال جده أمير المؤمنين، فبكى وبكى وبكى، ثم قال: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ يقول: أنا قاصر، مع أنه إمام معصوم، أنا قاصر عن عبادتك يا أمير المؤمنين، من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ ولذلك عبادة الشكر التي ملأت نفوس الأئمة، ملأت عقول الأئمة، ملأت أذهان الأئمة، جعلتهم لا يبالون في سبيل الله لا بملك ولا بمال ولا بولد ولا بنفس، لا يبالون في سبيل الله لا بتضحية ولا بفداء، لأن الله ملأ قلوبهم بالمعرفة فعبدوا الله شكرا له. ولذلك تشوفهم يتفانون في سبيل الله. عمرو بن العاص يقول: برز علينا شيخ ناهز 60 من عمره، ربط الحزام على بطنه فانقلب على الجيش، قلب الميمنة على الميسرة والقلب جناحا، فرق الجيوش، لا يبالي بسهم ولا نبلة. قيل: من هذا؟ قالوا: هذا علي بن أبي طالب. وهذا وأبناء كلهم على الوتيرة. هذا مثل ما قال فيه عمرو بن العاص هكذا، نفس عمر بن سعد يروي عن الإمام الحسين سلام الله عليه وغيره: ما رأينا رجلا فقد عياله وأطفاله وشبانه أشد منه جلدا وأقوى منه وأكثر منه شجاعة وجرأة على الحرب كمثل الحسين بن علي. رجل أمض به العطش والشمس وكثرة الجيوش والقتال، وفاقد إخوانه وأولاده، حتى أطفاله ذبحوا بين يديه، ومع ذلك عندما برز إليهم برز كالأسد القسور. ولكن هؤلاء كانوا في غير طريقة، في غير منهج، حتى إذا أسفت علوج أمية أن لا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين، سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا، وما اكتفوا بذلك، أخذوا عياله وأطفاله أسارا، أسار إلى أين؟ إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام، من بلد إلى بلد، أدخلوهم الشام. يقول بعض الرواة: خرج ولد اسم أمه هاشمية العقيلية، هذه كانت من آل عبد المطلب وتعيش في الشام، خرج طفلها فرأى الناس لبست الثياب الجدد وفرحت بالعيد وأقفلت الدكاكين وعطرت الأسواق فرحة بهذا العيد العظيم. هذا الطفل رجع إلى أمه، قال: أمه ألبسيني ثوبا جديدا. تريد تلبس ثوب جديد؟ ليش ثوب جديد؟ قال: أمه اليوم عيد والأطفال كلهم لابسين ثياب جدد، أصدقائي وأصحابي لابسين ثياب جدد، بس أنا ما بينهم، ما علي ثوب جديد، لازم أنا ألبس ثوب جديد وأفرح كما يفرحون. قالت: بني، ليس هذا اليوم يوم عيد. قال: بلى. قالت: إذن اذهب واسأل لماذا هذا العيد. خرج ذلك الطفل، سأل العيال والناس لماذا هذا العيد، قالوا: لمناسبة قتل الخارجي الذي خرج على الأمير يزيد بن معاوية فقطع رأسه وأتي بعياله وسباياه. رجع إلى أمه، قال: أمه يقول أكو واحد خارجي خرج على الأمير وقتل وأتى برأسه وسبايا. قالت: بني، اذهب واسألهم من هذا الخارجي الذي خرج على الأمير. خرج الطفل، قال: وينهم ذولي؟ قالوا: عند باب الساعات. جاء يركض إلى باب الساعات وإذا بالرؤوس معلقة على رؤوس الرماح، وإذا العليل السجاد يئن من ألم القيود، وإذا بامرأة حولها اليتامى والأطفال يبكون وينتحبون وهي تسكتهن وتهدئ من لوعتهن. احترق قلب هذا الطفل، أقبل إلى المرأة، سلم عليها، ردت عليه السلام، قال: أنا عندي سؤال أسأل. قالت: سل يا ولدي. قال: أسألكم، أنتم مسلمون أم غير مسلمين؟ وإذا أنتم مسلمين من أي مدينة ومن أي بلد؟ وهالمدينة من وين؟ وأنتم من أي عشيرة ومن أي قبيلة؟ تجارت دموعها على خديها. تسألنا مسلمين لو نحن مسلمين؟ بلى بلى، نحن نقول لا إله إلا الله محمد الرسول، مسلمين إحنا، ونحن من مدينة رسول الله. أولاد العقيلية يقلها اليوم زينة، وملبوسي المذخور للأعياد ويني. قالت: ايش عندك يا الولد؟ تنده من بعيد، يا اهل يقل لك هالوقت، يا بني وقت عيد. قالها: خوارج ثايرة والنصر ليزيد، للشام جابوا روسهم ويا الضعينة، قالت يا ابويا درجع وعاين شكلهم واخذ الخبر يا نور عيني من طفلهم وعن دينهم يا ابني ومدينتهم اسألهم واعرف يا عقل اسم الزعيم الذابحين. وردوا وقف بالجادة ولاحت له الروس فاق الارماح تلوح تخجل نور لشموس والحرم مسلوب وعليل بقيد محبوس واللي يسمع يذوب قلبه من ونينه. بعد الشاف الطفيل وعاين أسيرة لوذ بيها كل يتيمة وقال اظن هادي للضعن كل زعيمة قالها يا حرمة مصيبتك والله عظيمة قالت اسلام احنا ورد طيبة وطنة وكل من تريد من المدينة سألني عنه قالها يا مسبية المدينة بلاد أهلني أريد نشدك شان خالي تعرفين تعرفين أبو السجاد وتعرفين عباس وتعرفين الأكبار والنشامة لترفع الرأس وتعرفين أبو الشيمة محمد وافي الباس وتعرفين زينب بضعة الزهراء المصونة شو اسمك جاوب الزينب جاوب الطفل شو اسمك تقل يا عزيزي وامك منين قالها انا امي هاشمية واسمي حسين وانا اخوالي بيت ابو طالب الطيبين بيت الإمام الفخار كل حي زينه قالت إن كان ابن العقيلية جنابي قالت إن كان ابن العقيلية جنابي فوق الرماح العالية يا ابني جوابه شيخ العشيرة واخوتي وجملة احبابي ظلوا على حر الثرايا واحنا نسبين بعد يا زينب وان كان عن زينب تسايل والنساوي وان كان عن زينب تسايل والنساوي يا ابني انا زينب وهاي عيال الحسين رد ينحبوا يلطاب على الهامة بليده انادي يا يما بالعجايل قومي ندهينه ويلي نادت انا زينب اللي يحجون عني صار البكا والنوح فني انا سليت المصايب ما سلني هكذا زينب تقبل عزائنا شافي مرضانا اقض حوائجنا ايد الاسلام واهله اخذل الكفر والنفاق واهله ايد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، ارحم أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.